هادي التجاوي وحنروي وبكرة يخضر ويطرح والشتة بكرة يا عم تهون تهون. الرزق عند الله مضمون. جه المسا يلا شوي دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي. حل حل حل حل السواجي حل السواجي البيت ليه دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي. هدي واجب الأرض اتقضى اتقضى ناقصنا ايه ناقصنا ايه غير الطاعة ناقصنا ايه. ادي واجب الارض اتقضى اتقضى ناقصنا ايه ناقصنا ايه غير الطاعة ناقصنا ايه. نترعى يلا نتوضى وتعال تعالوا تعالوا تعالوا حنصلي جماعة فتح قلبك أبص وشوف يا بخت مين يزرع معروف يا بخت مين يزرع معروف. فتح قلبك أبص وشوف شوف يا بخت مين يزرع معروف يا بخت مين يزرع معروف. جه المسا يلا شوي دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي. حل حل حل حل السواجي حل السواجي البيت ليه دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي. دي ساعة الحظ تهني بالدنيا مش واخدين حاجة الأشياء معدن والحال عال مش طمعانين من الدنيا مال مش طمعانين مش طمعانين الأشياء معدن والحال عال مش طمعانين من الدنيا مال مش طمعاني مش طمعاني. جه المسا يلا شوي دلوقت ساعة عشوي دلوقت ساعة عشوي. حل حل حل حل السواجي جه حل الثواني الجيب ليه الوقت ساعة عشوين حل الثواني الجيب ليه دلوقتي ساعة عشوية